طويلة، تلك التي قطعناها في الصباح الباكر من قلب العاصمة المصرية القاهرة إلى قرية منية سمنود التي ولد وعاش فيها العلامة مصطفى العدوي، أحد أبرز علماء الحديث في مصر والعالم الإسلامي. وفور وصولنا إلى القرية التي تبعد نحو 140 كيلو مترا من القاهرة وتتبع محافظة الدقهلية، بدأنا في التأهب للقاء الشيخ الذي وجدناه كالعادة مشغولا جدا بأعماله العلمية والدعوية التي لا تكاد تتوقف ليلا أو نهارا. وقبل أذان الظهر بقليل كان جامع الشيخ المسمى بمسجد أهل السنة والجماعة يفتح أبوابه لاستقبال المصلين، وأكثرهم من طلبة الشيخ القادمين من مناطق مختلفة في مصر وخارجها. انتهى الشيخ من الصلاة وبدأت عندها رحلتنا معه التي اصطحبنا فيها إلى بيته الملاصق للمسجد ليحكي لنا عن حياته التي أكد أن بدايتها كانت عادية إلى حد كبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنشأتي كنشأة سائر إخواني المسلمين وسائر المسلمات، نشأتي في بيت يعرف الله، يصلي ويصوم ويحج البيت ويخاف الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكونوا أهل علم كأهل علم يعني راسخون، إنما يعرفون الحمد لله الحلال والحرام. فدفعت في الصغر إلى كتاب من الكتاتيب لتعلم كتاب الله عز وجل مع سائر العلوم الدنيوية في المدارس، يعني كانت المدارس وكانت الكتاتيب، والحمد لله على مدار السنوات أنهيت حفظ كتاب الله عز وجل. الشيخ مصطفى احنا جيران ومن الصغر واعتبر من أهلنا، وكان في طفولته وصغير دايما يحب الهدوء، دايما يحب السكينة، دايما يحب الخير للعيال الصغار اللي زيه، ما كانش يعني مشاغب أو يعني يحبش العبث في الأشياء اللي هو مالش فيها، دايما ساكت هادي، كان يحب القراءة دائما والمذاكرة كتير جدا، علشان كده كان متفوق في دراسته. طفولة الشيخ مصطفى التي أكد جيرانه أنها كانت هادئة إلى حد كبير بدأها هنا في مدرسة القاضي بكار بمدينة سمنود، التي كان يمشي إليها لمسافة طويلة حاملا حقيبته المدرسية المتواضعة في وقت لم يكن فيه الكثيرون في مصر يعطون التعليم أهميته التي يستحقها. وخلال تلك الفترة شهدت مصر حدثا مهما اعتبره كثيرون أحد أخطر الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال القرن العشرين. والنصب أنا في الصغر كنت هو يكبر عني 3 سنوات تقريبا، فكنت أنا عندي 10 سنوات هو عنده 13 سنة في سنة 67، لأن أنا مواليد 57 وهو مواليد 54. فهو كان فوجئنا بحرب، بيقول لي يا أحمد في حرب، الحرب قامت. أنا ما أعرف شيء الحرب اللي قامت، ولا كنت أسمع إسرائيل ولا غير إسرائيل. ففوجئنا الحرب قامت، حرب إيه؟ إذا بإسرائيل تضرب مصر أو مصر تضرب إسرائيل. وكنا نظن أن مصر اللي كانت منتصرة، ولكن للأسف الله أنها رجعوا. ولم تمضي بضع سنوات حتى شهدت مصر حدثا لا يقل أهمية عن حادثة النكسة. فتلك الحشود التي كانت مجتمعة لتوديع الرئيس جمال عبد الناصر، كان من بينها الطفل مصطفى العدوي الذي ذهب كغيره من أقرانه لحضور الجنازة بعد أن ركب القطار من تلك المحطة التي كانت وقتها تستقبل الركاب مجانيا لحضور جنازة الرئيس المصري الراحل. في الصف الرابع الابتدائي، لأنه كانوا جعلوا القطارات مجانا من المنصورة إلى القاهرة، فكل الناس تتجه لشهود جمال ابن عبد الناصر. الشباب الصغير من أمثالي متعلقين في باب القطار إلى القاهرة، القطار يقف ويمشي، احنا أخذنا 7 ساعات من هنا للقاهرة في القطار شدة الزحام. سريعا مرت الأيام قبل أن ينتقل الشيخ مصطفى إلى مدرسة محمد علي الإعدادية المشتركة بسمنود ليواصل تفوقه على أقرانه وتبدو عليه علامات الصلاح والنبوغ. وفي تلك المدرسة يقابل الشيخ مدرسا أكد لنا أنه ساهم في إرشاده إلى الطريق. كان معنا في الإعداد مدرس من هذه البلدة، كان مدرس لغة عربية اسمه محمد الفقي رحمة الله عليه، وكان شاعر لكن كان على معتقد صحيح. وبسرعة أيضا يلتحق ضيفنا بمدرسة البدراوي الثانوية بسمنود لينهي هذه المرحلة عام 1972 بالحصول على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة في جامعة المنصورة التي لا تبعد كثيرا عن قريته. في شوارع القرية ومساجدها بدأت رحلة الشيخ في البحث عن الحق، وبدأت أيضا أنشطته الدعوية في التبلور، مستغلا كون أخيه الأكبر أمينا للاتحاد الاشتراكي في البلدة. كنا نحتاج في المحاضرات الدينية دي في الاستخدام أي شخص أننا نوجه إليه دعوة مختومة بختم الاتحاد الاشتراكي. نعم. كان في اتحاد اسمه الاتحاد الاشتراكي أيامه، فكان أخي الأكبر يعمل أمين للاتحاد الاشتراكي المساعد عنده الختم، نوجه دعوة لأي محاضر مختومة بختم الاتحاد الاشتراكي، يأتي المحاضر يلقي محاضرته مما نعرف يعني كمنهج مميز، وإحنا في الإعدادي أو الثانوي لا نعرف منهج مميز، ولا المهم واحد يتكلم في الدين يبكي الناس يعلم الناس فقط، وبدأ التمييز شيئا بعد شيء الحمد لله. أخي مصطفى والحمد لله منذ صغرنا ونحن نحافظ على الصلاة، ولكننا لم نفرق بين حق وباطل، لم نعرف أن الانتخابات حكمها في الشرع، ولا نعرف أن القبور حكمها في الشرع، زيارة القبور أو الطواف حول القبور أو ما يحدث من شركيات، لا نعرف هل هو حق أم باطل، لكننا نقلد كسائر الناس كسائر العوام. فبعد الثانوية العامة تقريبا والتحق الشيخ مصطفى بالكلية كلية الهندسة، فأثناء الكلية كان في بعض الجماعات جماعات ينتبه إلى الإخوان ما كانوش يذكروا أنهم إخوان، فكان بيجلس معهم يقولوا أذكار الصباح وأذكار المساء ويأتي قص لنا ما كان يحدث في الكلية. ومع التحاق الشيخ بكلية الهندسة انفتح على الجماعات الإسلامية التي كانت تملأ أرجاء الجامعات المصرية في ذلك الحين، وبدأ في الدخول إلى معمعة الصراعات الفكرية التي أثقلت عقله إلى حد كبير. كل جماعة حتى في الدراسة تأتي تعرض عليك أفكارها، كل جماعة يعني جماعة تقول لك اسم الجهاد، اسم الانقلابات العسكرية، التوقف، التكفير، جماعات لا حصر لها، كل مندوب يجي لك يعرض عليك الأفكار، فكان لزاما من مخرج. فبعد استماع الأراء الجماعات هذه كلها المخرج في كتاب وسنة، نعم. القرآن حافظ، السنة نحتاج في الصحيح البخاري ومسلم، والضعيف نحتاج واحد يعلمنا. وخلال الدراسة سافر الطالب مصطفى العدوي إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وللعمل على تسديد دين أبيه التاجر الذي كان قد خسر أمواله. وخلال تلك الرحلة بدأ الشيخ في التعرف على المنهج السلفي. الحمد لله بعد ما رجع يعني هو سدد ديون الوالد رحمه الله، وبعد سداد الديون كان معه كتب رجع بها من السعودية، بعض كتب في التوحيد ككتاب فتح المجيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات، وبعض كتب للشيخ سيد قطب زي في ظلال القرآن، فبدأ يقرأ في الكتب فتغير وضعه ونظرته لنا للمجتمع ككل في وجود الشركات المحيطة بحوله، فكان غريب علينا تغيراته، ينكر علينا كل ما نتصرف تصرف ينكر علينا، كان الأمر غريب عليه وإحنا مش عارفين بينكر علينا ليه. وقع الاختيار على قالوا لنا في ثلاث علماء للحديث، عالم اسمه بديع السندي في باكستان والشيخ ناصر الدين الألباني، وكانت للشيخ سلسلة الحديث الصحابة تصدر 100 حديث قبل أن تشتهر الكتب الكبيرة، والشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمة الله عليه في اليمن. فالشيخ ناصر كان ياما مطارد من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى الأردن وليس له مستقر. وبدا السندي الشيخ بدا السندي في باكستان فطاب لنا المقام في اليمن. وخلال وجود الشيخ مصطفى العدوي في اليمن أقدم أخوه أحمد على هدم ضريحي العراقي وأبو غانم الموجودين بين عدد من الأضرحة التي بناها المتصوفة في البلدة، لتتطور الأمور بشكل لم يكن يتوقعه ويضطر بعدها للحاق بأخيه في اليمن. في أثناء سفر اليمن أنا لحقت به نتيجة مشكلة حصلت لي، كنت أنا لما أنكرنا على أصحاب القبور، فكان في عندنا بعض القبور في البلد، يعني أنا في البلد حوالي 7 قبور الناس أنا مسمين لهم، يعني 7 قبور مثل يعني بيطوف على بعضها على واحد منها أو 2 بيعملوا الموالد، فإحنا كنا كسرنا 2 منهم، كسرنا 2 منهم أنا وبعض إخواني، فكان سبب لنا بعد حبسنا وإن احنا نخرج ونهرب إلى اليمن. سافر الشيخ أحمد إلى اليمن في الوقت الذي كانت قوات الأمن تبحث عنه بسبب هدم الضريحين في مصر، وعندما لم تجده اعتقلت أخاه الإمام الذي كان وقتها صغيرا لا يدرك حقيقة ما يحدث. في يوم صحينا الفجر على صوت الصراخ، فلقينا المباحث واخدين الامام اخوه طفل صغير معتقلينه، قعد 1.5 سنة في الاعتقال. الكلام ده كان قبل مقتل السادات بفتره كده، فالحقيقه كان المنظر منظر شنيع، والولد بقى يصرخ ويعيط، طفل صغير خالص في تاني اعدادي يصوت، وعينه مش عارف هو راح فين ولا ايه دي ولا كلام من ده، لدرجه ان احنا يعني ذهلنا في هذا الموقف. الطفل ده طب سيبوه خد ابوه، طب سيبوه خد اي حد من الناس كبار، مش فايده خدوه واعتقل فعلا ولا وقعد 1.5 سنة في السجن مده طويله. وفي اليمن استقر الشيخ مصطفى بعدما تخرج وقضى عاما في الجيش المصري ليعمل هناك في منطقه جمدان التابعه لمنطقه خامر، والتي تبعد نحو 50 كيلومترا من العاصمه المركزيه صنعاء. وخلال وجوده باليمن تعرف الشيخ على العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي، وشاء الله أن تكون الرحلة بداية حقيقية لطلب العلم الشرعي المنضبط. وبعد عام قرر الشيخ أن يعود إلى مصر للزواج. ثم جئت بعد 1 سنة للزواج، وكان رجع الرئيس المصري السابق من معاهدة كامب ديفيد، فكانت الأجواء متوترة جدا، فرجعت إلى اليمن فحصلت موجة الاعتقالات هنا في مصر، فكان لا يفرقون في الاعتقالات، كل صاحب فكر يعتقل، ديني مش ديني أي صاحب فكر. فبقيت هناك الآن انتهت الأزمة لمدة 5 سنوات. رجع الشيخ مصر ورجع من مصر إلى اليمن مرة ثانية، رجع بنا شقة في مصر عشان يتزوج، ولم يقدر له الزواج إلا بعد ما رجع تاني مرة ثانية إلى اليمن. فلما رجع إلى اليمن فكان معه بعض الأشياء باعها، ويعني ويريد يرجع تاني مرة ثانية يأتي ببعض الأشياء يبيعها مرة أخرى. فربنا قدر أن قتل السادات في هذه الفترة، فخاف يرجع لمصر لأن وجد بعض الإخوة نزلهم فقبض عليهم، فخاف يرجع لمصر. وخلال وجود الشيخ مصطفى في ذلك البلد الجبلي لمدة 5 سنوات لم يخلو الأمر بطبيعة الحال من طرائف تخللت تلك المرحلة الحاسمة من حياته. إن العلم الشرعي له تأثير في المسيرة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة رضي الله عنها مرتين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأحباش يلعبون في المسجد، إذا كان النبي سابق بين أصحابه، إذا كان النبي يمازح صلى الله عليه وسلم ويقرب ويعتنق الطفل وينزل مع المنبر يعتنق حسنا وحسينا، فهذا العلم الذي نرثه عن رسولنا الأمين يلزمنا أن نقتدي برسولنا فيه عليه الصلاة والسلام. خلال وجود الشيخ باليمن يسر الله له أداء الحج، وكان ذلك في عام 1980، وهو العام الذي حدث فيه أحد أخطر الحوادث في المسجد الحرام في العصر الحديث، وكان شيخ ضمن المحتجزين في أزمة جهيمان العتيبي ذلك العام. وبالفعل رجع الشيخ مصطفى عام 1985 لتواجهه ثلاثة تحديات تتمثل في البحث عن عمل وبناء مسجد والرغبة في الزواج، وهو ما مثل تحديا كبيرا له. أنا في اليمن جلست الخمس سنوات ما كان في ذهني أبدا موضوع الدنيا هذا على الإطلاق أبدا. يعني أدخل أنا بقيت في اليمن خمس سنوات، رجعت بمبلغ 3000 ريال، 3000 ريال. لكن كنت تعلمت في اليمن شيء هو الزهد، يعني يعلم الله أن أنا راجع من اليمن وأنا في ذهني كيف أعيش هنا، أشتري مثلا تعرف التمر الذي يباع كتل كبيرة مكبوس اسمه كبيس عندنا في مصر، قلت أشتري واحدة من هذه تكفيني السنة مع كيس دقيق مع لبن، أشتري لبن كل يوم وأعيش على هذا الأساس. وبدأت تزوجت الزوجة اللي أم عبد الله في حالة من يعني الكفاف، يعني مثلا كان عفش الزوجية مثلا تكلف كله 1100 جنيه على ما أذكر ما شاء الله. ولما أنا بدل ما كان مكان غرفة سفرة أجلس على الأرض المشكلة ما عنديش مشكلة أبدا. فاليمن علمتنا الشظف بعض الشيء. بدأت أفكر في عمل، لازم تفكر في عمل. فبعض بدأت بعض الأعمال أفكر في عمل، إيه أعمل إيه مش عارف أعمل إيه، مش عارف كيف أشتغل شغلة وأنا تخلقت بأخلاق معينة في طلب العلم لا تصلح في أي شغلة في مصر. كثير من المهن يعني مع أن أنا أشتغل بكلية الهندسة أروح مصنع في موظفات ومدير ونظام أنا ما ألفوش أبدا يعني. فكان لي أخ أصغر مني، أصغر من أحمد نزار طموس، اسمه الإمام، هو الآن إمام وخطيب في مسجد كبير في قطر. فكان بيعمل، كان أيضا دخل معتقل وخرج، ففتح دكان ساعات للإصلاح الساعات. قلت كويس الشيخ ناصر كان يصلح الساعات يعني لنا فيه أسوة، فرجل صالح. أدخل في تصليح الساعات شوي، دخلت في تصليح الساعات فشلت لأني لسه داخل تصليح الساعات. ثاني يوم جاءتني بنت تصلح ساعة، بنت لابسة لبس ضيق، قلت لا تصلح هذه المسألة، لا تتوافق مع العلم، المسألة تصليح الساعات مع العلم لا تصلح. فبدأت أسافر عمرة السعودية أخذ بعض عسل النحل وأنا مسافر، الله يرزقنا منه، الكيلو مثلا كان هنا بخمسة جنيه هناك بخمسين ريال، أخذ 100 كيلو أرجع تكفيني مثلا مصاريف 5-6 شهور. استقر المقام بالشيخ في بلدته وبنى هذا المسجد ليكون نواة جيدة لمشروع دعوي كبير دشنه الشيخ في قريته المتواضعة التي يرفض تماما أن يغادرها إلى القاهرة، متكبدا بذلك مشقة السفر عدة مرات أسبوعيا لإلقاء دروس في مساجد وفضائيات العاصمة. لفت كتاب اسمه الصحيح المسند من فضائل الصحابة، فإذا بناشر يأتيني يقول نحن نحب هذا الكتاب وبمبلغ كبير ما شاء الله، مبلغ طيب يعني. قلت هذا المبلغ رايحني سنة شغل يعني. فالمهم أعطيته الكتاب لمدة 5 سنوات يطبع الكتاب. ما كانش في ذهني الموضوع الحقوق الطبع، قالوا لا ده في حاجة اسمها حقوق طبع، خذ حقوق طبع مشي بقى اشتري كتب. فبدأت من هنا، بدأت الكتب تنمو، أخذت جزء من المبلغ اشتريت بقطعة أرض أسست على مسجد صغير. وفي كل يوم يخرج الشيخ من صلاة الظهر ليمشي بضعة أمتار إلى المكتبة الملاصقة للمسجد، تلك المكتبة التي جعلها وقفا لطلاب العلم الذين يأتون من كل مكان من داخل مصر وخارجها لدراسة الحديث بأفرعه المختلفة. وخلال وجوده بالمكتبة يدقق الشيخ أبحاث طلابه التي يكتبونها على مدار الساعة، ثم يلقي درسه اليومي شديد التخصص الذي جلسنا نستمعه باهتمام بالغ. هذا سؤال حسن، إذا اشترطت مالا مقابل حفظي للوديعة هل في هذه الحال أضمن أو لا أضمن؟ هناك تفريق للعلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان إذا اشترط أجرا للوديعة ويأخذ أجر يبقى يضمن الوديعة إذا تلفت بتفريط أو بغير تفريط. وقال بعضهم كيف أضمنها إذا تلفت بتفريط أو غير تفريط؟ هب أنها بقرة وماتت. لا مش بيتكلموا عن البقرة، بيتكلموا إذا في نوع الوديعة نفسها. نعم. نوع الوديعة نفسها لم تأثير إذا كانت ذهبا فصلين المسألة. نعم. مكتبة الشيخ التي يلقي فيها دروسه ليست الوحيدة التي بناها، فهي تأتي ضمن سلسلة مكتبات فتحها لطلابه المهتمين بدراسة الحديث. وفي إحدى تلك المكتبات شرح لنا الشيخ سبب اهتمامه بالكتاب. فضيلة الشيخ مصطفى، ونحن هنا في إحدى المكتبات التي من الله سبحانه وتعالى بها عليكم، وكان لكم الدور الأكبر في حشدها بأمهات الكتب ومجامعها، ربما يطرأ السؤال إلى الذهن مباشرة عن قيمة العلم ورؤيتكم للقراءة وللكتاب وللمكتبات في حياتكم كلها، ما هي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فابتداء أسأل الله أن يبارك فيكم وشرفتمونا بقدومكم، أسأل الله أن يسددكم على الدوام. ثم لا أخفى عليك أبدا بارك الله فيكم أن من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله فضلا عن أي شيء تعلم كتابه وتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. هذه فضلا عن أي شيء هي قربة من أعظم القربات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل تذكر فضيلة الشيخ أول كتاب طالعته وأنت طفل صغير، وماذا كانت اهتماماتك في هذه الفترة؟ لا، وأنا طفل صغير كنت طالع كتيبات طيبة لشيخ اسمه طه عفيفي. نعم. كان يعجبني فيها الذي يعجبني في الأصل. نعم. إن كلها قال رسول الله. أعتقد كان في الجمعية الشرعية الشيخ طه عفيفي. والله لم أكن أدري أين هو. لا تدري. لكن كانت تعجبني الأحاديث. نعم. طبعا لم أكن أعرف أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف. نعم. المهم لأنها منسوبة إلى الرسول. وأن تحبون كلام الرسول ولأنه رسول الله قبل أي شيء. وجودنا في المكتبة أتاح لنا التعرف على أول الكتب التي ألفها الشيخ. ذلك الكتاب الذي كان له قصة عجيبة استمتعنا بسماعها من العلامة العدوي. هذا الكتاب وبقدر الله هو أول كتاب كتبته. نعم. ولم يكن أبدا بقصدي أن أكتب هذا الكتاب، فلما ذهبت إلى شيخنا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في اليمن وجلست هناك زمنا، أنا كنت كما لا أخفى عليك نتعبد الله بكتيب الأذكار الصغير للشيخ حسن البنا. نعم. رحمه الله اللي هو المأسورات. نعم. فلما ذهبت إلى الشيخ مقبل رحمة الله عليه وتعلمنا شيء من تصحيح الحديث وتضعيفه، قلت أصحح كتاب المأسورات حتى لا أقول شيئا ضعيفا في أذكار الصباح والمساء. فقمت بالفعل بتحقيق الأحاديث حتى أعمل بالصح وأترك الضعيف بغض النظر عن كوني في فضائل الأعمال أم لا. فلما انتهيت الشيخ مقبل رحمة الله عليه أشار، قلت جمع إذن كل ما صح في أذكار الصباح والمساء. نعم. قلت إذن هذا رأي طيب لكي أعمل فقط بها، لم يكن أبدا في ديننا طبع كتب، لم يكن طبع الكتب بالمتيسر بهذه الطريقة في هذه الأزمان. فقمت بجمع كل ما ورد هنالك في كتب من أذكار الصباح والمساء وحققته. فقال ما رأيك إذا عممت العمل وجعلته في الأذكار المصاحبة للشخص من أول الفجر إلى أن ينام. ما شاء الله. من أول الاستيقاظ إلى النوم. نعم. صاحب أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار الجنائز. قلت والله هذا شيء طيب كبحث أيضا أستفيد. نعم. دفعك الشيخ مقبل خطوة الخطوة بنفسي إلى بنفسي. نعم. يعني أستفيد. نعم. بتوفيق الله ثم توجيه. نعم. لكن أقصد العمل. كنت أعمله كي أتعبد الله بطريقة. نعم. صحيحة. ففي النهاية وصلنا إلى فقال ما رأيك إذا طبعنا. ما شاء الله. ما كنت أفكر أبدا في الطبع ولا كان الطبع ميسر. نعم. فأرسلنا إلى بعض دور النشر في الكويت طبعته طبعة فخمة جدا وكتذيب كرة تعمل يعني. ما شاء الله. كم استغرق من الوقت فصل الشيخ؟ لا هو أخذ مني حوالي سنة في الأول لأنه كنت أصنعه بطريقة يعني للتعبد به لم يكن. ما شاء الله. يعني ونحن أيضا في حضرة الكتب يعني ربما يستنبط الفقيه أحكاما فقهية من الكتب ثم يأتي الواقع ليجعله يغير من هذه الأحكام ومن رؤاه ومن فتاواه. هل حدث هذا مع فضيلتكم؟ نعم هذا يحدث بكثير جدا فنكون نعم. على عمل وبعدها نفاجأ بواقع يضطرنا إلى إعادة النظر في العمل الذي نعمله أحيانا مراعاة للنصوص ثم للواقع. فأذكر بشيء أقرب إلى أن يكون طريفا لكنه حقيقة حصلت لنا. لما ذهبت إلى اليمن بعد الانتهاء من الدراسة والجيش المصري ونحو ذلك فذهبت إلى اليمن فكانت همتنا وكما قال الرسول لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فكان أي حديث أسمعه لا بد أن أنا أحرص أن أنا أعمل تطبقه فورا عمليا أو نظريا. فالمهم سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت كان يلبس إزار ورداء يعني زي مثل الحاج بس ألوان أخر يعني لبست الإزار والرداء. قرأت من حديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وله أربع غدائر من غدائر الضفائر كان شعره طويل لأن حديث الرسول كانت له جمة وكان شعره يضرب بين منكبيه فضفرت رأسي أربع ضفائر من الخلف بكل سهولة يسري ما عنديش أي مشكلة يعني. المهم في اليمن هناك يهود في اليمن اليمن بقى يهود كثيرون علامة اليهود من أمام الأئمة الأولين الإمام البدر وغيره من الأئمة كان علامة اليهودي يجعل له زنارة يعني جديلتان يعني ضفيرة جاء على اليمين وضفيرة جاء على الشمال كان الذي يصنعه الشباب المتفرنج الآن اللي يسموها الشعر اللي يخصونه هنا لكن هذه كانت ضفيرة على الحقيقة لكن أنا احترازا جعلت الضفائر أربعة ومن الخلف لكن اليهود ضفيرهم من راح في صور أحبارهم وهم يظهرون في ذهبت إلى سوق هناك كبير جدا يبيع كل شيء كنت أشتري أكل طلبة العلم اللي عند الشيخ مقبل أي يعني سوق فيه رز وفول كل المأكولات ملبوسات أي شيء. فذهبت للرجل أشتري منه بعض الشيء فبيقول لي كيف حالك أبو يهود يا أبو يهود كده يا أخي هذه سنة الرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه سنة الرسول الله الضفائر. قال ما تكذبش على رسول الله. أنا طبعا لا أستطيع أن واجه واحد من العامة بمثل هذا الفكر أن أنا أجادل معه فما كان لأن انصرفت قلت الضفائر ليست على الإجاب بل على الاستحباب فكيت الضفائر وشيء لأني بعد زمن أقرأ الحديث ورجعه ثانية إذا به من طريق مجاهد عن أم هانئ ومجاهد لم يسمع من أم هانئ فيكون الخبر منقطعا. نعم نعم دائما في العلم يورثك تصحيح للمسيرة دائما نعم. ومع توافد آلاف طلاب العلم على مكتبة الشيخ ومدرسته وبقاء نحو 150 منهم بشكل دائم في قريته قرر أن يوفر عليهم مؤونة تحضير الطعام فأنشأ مطبخا مفتوحا للطلاب في مبنى مقابل للمسجد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما وفي المبنى نفسه تأتينا هذه الأصوات التي تصدح بكتاب الله عز وجل فالأطفال كان لهم جانب مهم من اهتمامات الشيخ مصطفى العدوي الذي خصص لهم عددا من دور التحفيظ مؤمنا بالمقولة التي تؤكد أن طلب العلم الشرعي لا بد أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم. والمشركين في نار جهنم النساء لهن بالطبع نصيب من اهتمامات الشيخ، وهو ما تمثل في مكتبة كبيرة للطالبات التي أثبتن تفوقا واضحا وقدرة كبيرة على التحصيل ربما لا توجد عند كثير من الذكور. نصيب النساء لم يقف عند حدود المكتبة، فذلك المبنى الذي يتكون من 5 طوابق يحوي دار تحفيظ ومدرسة شرعية تلاميذها ومدرسوها وحتى طاقمها الإداري من السيدات. في مبنى الحمد لله موجود هنا للسيدات زي مجمع، يعني اتخذنا فرصة لنتعلم السيدات، انتقى الأخوات النوابغ في بعض العلوم في التفسير وفي العقيدة أو في الفقه، يعملوا حلقات خاصة، وفي القرآن وفي تحفيز القرآن وفي علم التجويد يعملوا حلقات خاصة للنساء، ويكون هذا المبنى خاص بالنساء دون اختلاط بالرجال، لا يعني لا يدخله رجل أبدا، ويكون الأمر خاص بالنساء، فكل وفيها جميع المستويات حتى من الحضانة، يعني الحضانة يكون حضانة أثناء الدراسة به بعض الأخوات تعلم الأولاد حفظ القرآن ونطق السليم وتعلمهم القراءة والكتابة في الصغر، لكن في فترة الصيفية بيأتي إليه أعداد غفيرة من النساء الكبار والصغار والوسط ويتعلمون يعلموا أمور دينهم، فهو خاص بالنساء الحمد لله. مشروع الشيخ الدعوي في رأيه يمثل فيه المسجد نقطة الارتكاز، وهو مسجد كما يؤكد الشيخ كثيرا بني على السنة وللسنة. شيخ مصطفى العدوي، نحن الآن في المسجد، والمسجد كان النواة أو بداية الانطلاق لمشروعكم الدعوي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منكم ويجعله في ميزان حسناتكم. يعني ماذا يمثل المسجد بالنسبة لك، وقد لاحظنا فيه أنه يعني مسجد خال تماما من أي زخارف، بلا محراب، هناك خطوط في الأرضيات، يعني كيف أنشأتموه وكيف كان تصوركم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا تخفى أهمية المسجد على أحد، وأول شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة تأسيس المسجد، ومنه يحدث الانطلاق. نعم. أما عن ما تستغربه فإن الزخارف في المساجد أراها ليست وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت عائشة فرأى نمرق عليها تصاوير، فقال أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، ولما صلى في ثوب له أعلام قال بعد أن انقضت صلاته ذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها لا تنفع عن صلاتي. وعمر يقول إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فلذا نحث إخواننا في بناء المساجد ألا يزخرفوها، فإن الزخرفة تشغل المصلين عن تدبر كتاب ربهم وعن التفكر في الصلاة التي هم فيها. وماذا عن المحراب؟ أما عن المحراب فالذي قرأت عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مسجد الرسول في زمانه محراب، لا للحديث الذي يذكر نهينا عن اتخاذ المذابح والمذابح المحاريب، فهذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لكون مسجد الرسول لم يكن به محراب سرت على هذا المسير والله أعلم. نعم. وماذا عن الخطوط؟ الخطوط من المصالح المرسلة، لأن الرسول أمر بتسوية الصفوف، والخط يؤدي إلى تسويتها وإلى إتقان الصف، فنصل به إلى امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مجهودات الشيخ العدوي لإخراج جيل متميز من الدعاة وطلاب الحديث لم تقتصر على الدروس الخاصة والمتعمقة، ليدشن أيضا دروسا عامة في مسجده يحضرها الناس من بقاع شتى لسماع الشيخ الذي ينتظره الملايين وينتظرون دروسه وفتاواه على شاشات الفضائيات. إن هذا ما كنتم به تمترون من الامتراء الذي هو مأخوذ من المراء الجدل، فهذا الذي كنتم تشكون في وقوعه وتجادلون في وقوعه، إخوان طلبة العلم يأتون لدراسة العلم الشرعي وارجعون الى بلادهم. الشخص يجلس سنه سنتين ثلاثه يرتب افكاره كيف يدرس العلم الشرعي ويرجع الى بلده، ياسس له مسجدا صغيرا ويبدا في دعوته. ومع الانشغال المستمر يجد العلامه العدوي وقتا للجلوس مع ابنائه الذين فوجئنا بعددهم خلال حديثنا مع الشيخ. انا معي من الاولاد الان والبنات 27 طفلا وطفلا. ما شاء الله بارك ما شاء فيكم. الله يكرمكم الله يكرمكم ما شاء الله. يعني الكبير في كليه الهندسه في سنه اولى، والبنات لنا نظام معهن، يعني البنت تصل الى مرحله اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي تكون حافظه القران في هذه الاونه واختلطها بالاخوات والتعليم، تتزوج في هذه السن وتواصل المسيره مع زوجها. تأثير الشيخ الخلوق لم يقتصر على نشر العلم، فقريته تحولت في رأي البعض إلى مجتمع مثالي يندر أن يخلو فيه بيت من شخص ملتزم بأحكام الكتاب والسنة. الشيخ طبعا لما تعلم العلم الديني بدأ يدعو أهله وجيرانه، كان له أثر كبير جدا في القرية عندنا هنا اللي بها أثر على عائلات القرية وأسر القرية في القراءة في الدين، التوحيد الصحيح السليم، العقيدة الصحيحة السليمة. يعني أنا من دون ناس جاره في كبر تحولت أهلي وأولادي وقرايبي وأخواتي كلهم من الضلال إلى النور. لا يخفى عليك أن كل قوم لهم أسوة، وأسوتنا نحن كمسلمين أنبياء الله الكرام، والشباب منهم والشيوخ شبابهم أسوة لشبابنا، وشيوخهم أسوة لشيوخنا، وكذلك صحب النبي رضي الله تعالى عنهم الكرام هم أسوة. فالذي أنصح به الشباب أن يقرأوا سير هؤلاء الأفاضل الكرام رحمة الله تعالى عليهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فإذا قرأ الشخص مثلا قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام ويقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، وهو يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فيقول يا أبتي كأنه كالناصح لأبيه افعل ما تؤمر افعل ما يأمرك الله به. إن شاء الله. إذا قرأوا مثلا قصة معاذ ومعوذ ابن عفراء، إذا قرأوا قصة ابن عباس وطلبه للعلم، قرأوا قصة أنس بن مالك، قرأوا سيرة يحيى بن زكريا عليهما السلام، بلا شك العمل فرع عن العلم وعن الاعتقاد. فأنصحهم دائما بمطالعة كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال العلماء والصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة لها أثر طيب جدا في المسيرة بلا شك. في المسيرة قصة كفاح إذن جديرة بالتأمل، تلك التي دشنها الشيخ خلال سنوات عمره الطويلة، قضى معظمها في خدمة الدين والعلم، وتخرج على يديه عشرات من الطلاب. حياة كرسها الشيخ مصطفى العدوي لله سبحانه وتعالى، فأصبحت نبراسا للنشء والشباب.